الرجال على الشق الثاني. ايه احسن تذكرني به. وهو الكلام حول كلمة واجب. ايوه. هو الحقيقة الذي يبدو لي ان كلمة الواجب كالامر. فكما ان الامر الاصل فيه الوجوب، كذلك كلمة الواجب الاصل فيها ما دل عليه اللفظ صراحة وهو الوجوب. وكما ان الامر الذي الاصل فيه للوجوب لا يطرد ذلك، وانما قد يخرج عن الوجوب الى ما دونه بدليل او قرينة تنهض في ذلك. كذلك لفظ واجب ومثلها لفظ حق، فهذه الاصل فيها هو كما يدل على ذلك ظاهرها. فلما جاء الحديث غسل الجمعة واجب على كل مسلم، فلا ينبغي ان يفهم الا على ظاهر اللفظ، كقوله عليه السلام من اتى الجمعة فليغتسل من استحباب، وما هذا الدليل نفسه من صرف لفظ واجب الى معنى التأكيد الذي نقلته عن الامام الصنعاني، تأكيد سني ذلك الشيء. لكن اذا لم يقم الدليل فينبغي ان نبقى على ظاهر النص ولا نتأوله، لانكم كما تعلمون كل عبارة في اللغة العربية لها دلالة ظاهرة، فلا يجوز الخروج عن هذه الدلالة الا لدليل خارجي او قرينة مقرونة بها او خارج عنها. واذا كان المقصود بهذا السؤال هو نفس حكم غسل يوم الجمعة، فالذي اراه ان غسل الجمعة كما قال عليه السلام واجب على كل محتلم، ومن اتى الجمعة فليغتسل، وانه لم يوجد الناس ما يصرف هذا الامر او ذاك اللفظ الصريح الوجوب عن اصله، لنقول ان هذا تأكيد لشرعية غسل الجمعة وسنيته. والحديث الذي يستدل به جمهور العلماء على تأويل الامر من الوجوب الاستحباب وتأويل الوجوب والحق الذي جاء في بعض الحديث الى تأكيد السنية، الا وهو قوله عليه السلام من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة ومن اغتسل فالغسل افضل. هذا الحديث اولا ليس في صحته وفي ثبوته كتلك الاحاديث، لأنه متكلم في جميع طرقه، وإن كنت أنا شخصيا أرتاح إلى صحته نظرا إلى مجموع طرقه. وعلى ذلك فلا بد لنا من أن نجمع بين هذا الحديث وبين تلك الأحاديث الأخرى الصريحة في الإيجاب، ولا نرى نحن في هذا الحديث الذي اختلف في صحته وترجحت عندنا صحته، لا نرى أن فيه صرفا للأمر من الوجوب إلى الاستحباب، وذلك من ناحيتين اثنتين.